فضيلة الشيخ، ما فضل صلاة الضحى وثوابها؟ فضيلتها أنها تجزي عن الصدقات التي تجب على كل واحد. كل واحد يصبح عليه كل يوم تطلع فيه الشمس على كل عضو منه صدقة، وأعضاء الإنسان يعني المفاصل 360 مفصل، عليك كل يوم أن يتصدق ب 360 صدقة. نعم. التسبيح الصدقة، والتهليل صدقة، والتحميد صدقة، وأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ومساعدة إخوانه المسلمين صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.